وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق. ويقع الطلاق بائنا للخلع في نكاح مختلف فيه كبلا ولي ولو لم يره مطلق، ولا يستحق عوضا سئل عليه، ولا يكون بدعيا في حيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن بدأنا الكلام على أحكام الطلاق، وقال المؤلف رحمه الله: يقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، بمعنى أن النكاح إذا كان اختل شيء من الشروط التي هي محل خلاف بين أهل العلم، كالنكاح بلا ولي، الشارع يتشوف إلى إنهاء هذا النكاح الذي في استدامته خلاف، حيث يرى بعض أهل العلم عدم صحته، وبعضهم يرى أنه صحيح. فإذا وقع من الزوج طلاق رجعي في مثل هذا النكاح فإنه لا يكون رجعيا، وإنما يكون بائنا ليس له حق في مراجعته لوجود الخلل في أصل عقده. قال: ولو لم يره مطلق، يعني لو كان المطلق يرى صحة هذا النكاح فإنه يقع منه بائنا، ولو أنه طلب عوضا على إيقاع هذا الطلاق فإنه لا يستحق عوضه، وإنما يكون طلاقا بائنا بلا عوض، ولا يكون بدعيا في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه، لأن الشارع يتشوف إلى إنهاء هذا النكاح بوجود خلل في شروطه. ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغم عليه كغيره. ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغم عليه كغيره. قال: ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغم عليه، بمعنى أن الطلاق يقع من الإنسان ولو كان غضبانا، إلا إذا وصل إلى حد الإغماء وهو الإغلاق الذي سبق أن تكلمنا عنه، وصار الإنسان لا يدري ماذا قال. أما إذا كان يعلم أنه أوقع الطلاق فإن هذا يؤاخذ بكلامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. والإغلاق هو أن الإنسان يتكلم كلاما لا يعرفه ولا يدري ما هو، فهذا أغلق على تفكيره وعلى صمام الأمان الذي به ينطق، فلا يقع طلاقه. وأما الذي يعرف أنه أوقع الطلاق ولو كان غضبانا فإن طلاقه يقع. وهذه المسألة كثيرا ما يسأل عنها بعض الناس، يقول إنه طلق زوجته وهو غضبان. 90% من حالات الطلاق لا تقع إلا عند الغضب، و10% هي التي تقع في حال هدوء وطمأنينة. والمراد بالغضب هو الذي لم يغلق على صاحبه، أما إذا وصل عنده الغليان إلى أنه يتكلم بما لا يعرف ولا يدري ماذا قال، فهذه حال إغلاق لا يقع طلاقه أثناءها. ووكيله أي الزوج في الطلاق كهو، ويصح توكيل مكلف ومميز يعقله. قال ووكيله كهو، يعني وكيل الزوج في إيقاع الطلاق مثل الزوج، بمعنى أنه يشترط فيه ما يشترط في الزوج المطلق من كونه بالغا عاقلا رشيدا مميزا أو مميزا يعقل الطلاق ويفهمه ولو لم يكن بالغا، لكنه لابد أن يكون يعقل الطلاق ويعلم ما يترتب عليه، فيصح أن يوكل إنسان غيره في إيقاع طلاقه من فلانة. ويطلق الوكيل واحدة فقط، ويطلق في غير وقت بدعة متى شاء، إلا أن يعين له وقتا وعددا فلا يتعداهما، ولا يملك تعليقا إلا بجعله له. قال ويطلق الوكيل واحدة فقط، إذا قال له طلق، أما إذا قال له طلق ثلاثا فإن له أن يطلق ثلاثا، فلو وكله في إيقاع الطلاق وسكت ولم يحدد له واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثة فإنه لا يملك إلا إيقاع واحدة فقط، ولا يملك أكثر من ذلك إلا بجعله له، بأن ينص الزوج على أن يطلق له الوكيل ثلاثا أو ثنتين أو نحو ذلك. قال ويطلق في غير وقت بدعة متى شاء، يعني أنه يوقع الطلاق في وقت لا يكون فيه إيقاع الطلاق محرما، فلا يوقع الطلاق وقت حيض أو نفاس أو طهر جمعها زوجها فيه ونحو ذلك، وإنما يطلق في طهر لم تجامع فيه، إلا أن يعين له وقتا وعددا فلا يتعداهما، فإذا عين له وقتا في بداية شهر كذا أو في يوم كذا فلا يطلق قبله ولا بعده، وإذا عين له العدد أن يطلق ثنتين أو واحدة أو ثلاثا فإنه يلتزم بما وكل به في إيقاع الطلاق، ولا يملك تعليقا إلا بجعله له، يعني لا يملك الوكيل أن يقول فلانة طالق إن دخلت الدار أو إن خرجت إلى كذا أو إن عملت كذا، إلا إذا أن الزوج وكله في هذا الأمر وأسنده إليه. وامرأته إذا قال لها طلقي نفسك كوكيله في طلاق نفسها، فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت ويبطل برجوع. قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، بمعنى أن الإنسان يجوز له أن يطلق أن يوكل زوجته في طلاق نفسها منه كما يوكل شخصا آخر، ويقول لها طلقي نفسك متى شئت أو في يوم كذا أو نحو ذلك من العبارات، فإذا قال لها مثل هذا فلها أن تطلق نفسها طلقة واحدة متى شاءت، إلا إذا رجع عن توكيله فإنها تنفسخ الوكالة، وكما مر بنا الوكالة من العقود الجائزة التي لكل واحد من الطرفين فسخها متى شاء، فإذا أن الزوج فسخ وكالته لزوجته في تطليق نفسها منه فإنه ينفسخ، فلو أوقعت الطلاق بعد ذلك لم يقع طلاقها. فصل: إذا طلقها مرة أي طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها وهو سنة، أي فهذا الطلاق موافق للسنة لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع، لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب للرجعة من طلاق في حيض فبدعة فتحرم. يقول بعد هذا ما هو طلاق السنة وما هو طلاق البدعة؟ طلاق السنة هو أن يطلق الإنسان زوجته مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، هذا هو طلاق السنة، طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، فهذا هو المراد بقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه طاهرات من غير جماع، طاهرات من غير جماع، يقول يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة، يعني لو أن إنسان طلق زوجته في الحيض فإنه يراجعها لأن طلاقه لها في هذه الحال طلاق بدعة، فإذا طهرت تبقى في هذا الطهر لا يطلقها فيه حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر، فالطهر هذا لم يجامعها فيه لكن لا ينبغي له إيقاع الطلاق عليها ثانية فيه، وإنما ينتظر حتى تحيض ثانية ثم تطهر بعد الحيضة الثانية فيوقع عليها الطلاق بعد الطهر من الحيضة الثانية. ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه لا بعد رجعة أو عقد، روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث. يقول فتحرم الثلاث إذن، أي يحرم إيقاع الإنسان ثلاث تطليقات على زوجته، فهو من طلاق البدعة وهو محرم ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه، فإذا أوقع الإنسان على زوجته الطلاق الثلاث بكلمات ثلاث أو بكلمة واحدة قال أنت طالق ثلاثا، فعلى رأي جمهور العلماء أنه يقع ثلاثا، وهذا طلاق بدعي محرم ويقع، ففعل الإنسان له محرم ويأثم والطلاق يقع، فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال لا بعد رجعة أو عقد، يعني لو أن إنسان بعد طهر زوجته طلقها واحدة وبعد يومين أو ثلاثة راجعها وبعد خمسة أيام طلقها ثانية وبعد يوم راجعها وبعد ثلاثة أيام طلقها ثالثة، فهل هذا يعتبر بدعيا؟ قال لا، إذا كان لم يجامعها في هذا الطهر وإن كان أوقع عليها ثلاثا لكن كل وحدة وحدها ثم راجعها وعادت إلى عصمته وأوقع الثانية ثم راجعها وأوقع الثالثة، فهذا لا يسمى بدعيا. روي ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قبل الدخول كان ذلك أو بعده. يعني أن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو أنه لم يدخل بها أصلا. يعني لو أن إنسان عقد على امرأة ولم يقترب منها ولم يدخل بها البتة ثم أوقع عليها طلاق الثلاث فإنها تبين منه ولا تحل له، يعني لا يحل له أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتهما فبدعة، أي فذلك طلاق بدعة محرم، ويقع لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، رواه الجماعة إلا الترمذي. يقول النوع الثاني من طلاق البدعة أن يوقع الإنسان الطلاق على امرأته وهي حائض طلقة واحدة، فإن هذا يعتبر طلاقا بدعيا، وابن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، وهذا جاء في الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فإذا أوقع الإنسان الطلاق على امرأته وهي حائض فالطلاق يقع بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعتها، حيث قال مره فليراجعها ثم ليمسكها، فالمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. فالواجب على الإنسان الذي يوقع الطلاق على امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثانية ثم تطهر ثم إن شاء بعد ذلك فارقها وإن شاء أبقاها. والنوع الثالث من أنواع الطلاق البدعي أن يطلق الإنسان في طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها، كما لو أن إنسان وطئ امرأته في طهر وقبل أن تحيض أو يتبين أنها حامل قام وطلقها، فإن هذا يعتبر طلاقا بدعيا. وإذا تأملتم ذلك وجدتم حكمة الشارع من تحريم هذه الأنواع من الطلاق واضحة، فإن الإنسان قد يعاف زوجته في حال حيضها أو نفاسها ويكرهها، لكنها إذا كانت طاهرة ربما تتوق نفسه إليها فلا يقدم على إيقاع الطلاق. الأمر الثاني أنه إذا كان في طهر جامعها فيه أنه يكون قد قضى وطره منها فلا تتوق نفسه إليها فلا يبالي بإيقاع الطلاق، لكنه إذا كان شديد الشهوة والمرأة مهيئة للوطئ فإنه لا يجرؤ على إيقاع الطلاق في الغالب إلا بعد تأن ودراسة للموضوع بحيث أنه تأمل المصالح والمفاسد وما ينجم عن ذلك من الفرقة من أمور سلبية وإيجابية عليه وعلى أولاده وعلى المرأة، ووازن بينهما واتخذ قراره بتؤدة وروية، فترجح عنده أن الفرقة أفضل من البقاء والإمساك. وهذا أمر مهم في حياة المسلم، لأن بيت الزوجية المكون من الأبوين والأولاد يراد له الاستقرار والعيش الهني، فلا يمزق ويبعثر ويشتت إلا بعد قرار مدروس وبعد موازنة بين المصالح والمفاسد الناجمة عن الاجتماع أو الفرقة. فكان الشارع جعل إيقاع الطلاق حال الحيض أو النفاس أو الوطئ في الطهر الذي وطئ فيه، جعل ذلك كله بدعيا ومحرما، كما جعل إيقاع الثلاث أيضا بدعيا ومحرما لا يلجأ إليه إلا الحمقى الذين لا يفكرون ولا يتروون في قراراتهم. وتسن رجعتها إذا طلقت زمن البدعة لحديث ابن عمر. قال وتسن رجعتها إذا طلقت زمن البدعة لحديث ابن عمر الذي مر بنا أنه طلقها في حال الحيض، وكذلك إذا طلقها في حال الطهر الذي جامع فيه فإنه يسن للإنسان أن يراجعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. وإن كان بعض أهل العلم يرى وجوب مراجعتها وأنه إذا لم يراجعها يكون آثما. ولا سنة ولا بدعة. أما طلاق الثلاث فإنه لا رجعة فيه، لأنه قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكنه آثم ومرتكب محرما بإيقاعه بتلك الصورة. ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد بصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان أي ظهر حملها. يقول هناك بعض النساء لا يكون لهن بدعة ولا سنة في الطلاق، منهن قال الصغيرة التي لا تحيض، والآيسة التي انقطع حملها انقطع حيضها، وغير المدخول بها. والمراد بالبدعة والسنة هنا في النوعين الأخيرين، وهو الحيض أو الطهر الذي جامع فيه، فإن هؤلاء لا حيض لهن وإنما هن طاهرات دائما. وأما إيقاع الثلاث فهو بدعة لأي امرأة أوقع عليها. وكذلك النوع الثالث هي المرأة التي بان حملها، فإنه يوقع عليها الطلاق في أي وقت شاء. فإذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك، وإن قاله لمن لها سنة وبدعة وواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها إذن. ثم ذكر بعض العبارات التي قد يلجأ إليها بعض الناس بسبب مجازفتهم في الكلام وعدم ترويهم فيه. يقول إذا قال إنسان لزوجته أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة، وكانت من هذا الصنف الذي لا سنة له ولا بدعة، فإنه يقع عليها ثنتين في الحال. إذا قال للآيسة أو الصغيرة أو الحامل أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة، فيقع عليها ثنتين في الحال، إلا إذا أراد في الحامل والصغيرة أنها إذا صارت من أهل السنة والبدعة، بمعنى وضعت الحامل الحملة وبدأ الحيض عند الصغيرة، فإنه يقع عليها واحدة في الحال والثانية عندما تنتقل إلى تلك الحال. وصريحه أي صريح الطلاق، وهو ما وضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه، فطلقتك وطالق، ومطلقة اسم مفعول غير أمر، غير أمر كتطلقي، وغير مضارع كتطلقين كتطلقين، وغير مطلقة اسم فاعل، فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة الطلاق. يقول: ما هو لفظ الطلاق الصريح؟ قال: هو كلمة الطلاق وما تصرف منها، مما يدل على الإنشاء كطلقتك، أو على الإخبار كطالق ومطلقة اسم مفعول. وأما مطلقة واطلقي وتطلقين فإن هذه لا يقع بها طلاق، لأنها لا تدل على إنشائه وإخباره لشيء من ذلك. فلو قال طالق أو طلقتك أو مطلقة وقع عليها الطلاق. أما قوله أطلقي فهذا أمر يحتاج إلى تنفيذ، فلا يقع به طلاق. أو قال تطلقين فهذا فعل مضارع لا يدل على إنشائه له. أو قوله مطلقة، أنت مطلقة، فهذا اسم فاعل لا يدل على إيقاع الطلاق عليها. ويقع الطلاق به أي بالصريح، وإن لم ينوه جادا أو هازلا، لحديث أبي هريرة أرفعه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الخمسة إلا النسائي. يقول: فيقع يقع الطلاق بالصريح وإن لم ينوه جادا أو هازلا، يعني إذا قال أنت طالق ولو كان يمزح، أو قال أنت مطلقة ولو كان يمزح، أو قال طلقتك وهو يمزح معها، فإن هذه الألفاظ يقع بها الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فإن نوى بطالق طالقا من وثاق أي قيد، أو نوى طالقا في نكاح سابقا منه أو من غيره، أو أراد أن يقول طاهرا فغلط أي سبق لسانه، لم يقبل منه ذلك حكما، لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر، ويدين فيما ويدين فيما بينه وبين الله، لأنه أعلم بنيته. يقول: لو أن إنسان قال لزوجته أنت طالق، ثم قال: أنا ما أردت إيقاع الطلاق، وإنما أردت أنها طالق من الحبل الذي تربط به اليدين، فهل يقبل منه؟ قال: لا، لا يقبل منه، من حيث الحكم لا يقبل منه. لو أنها قامت عليه دعوة وقالت إنه قال لي هذه الكلمة واعترف بهذا، وقال للقاضي: أنا ما أردت إيقاع الطلاق، وإنما أردت أنها طالق من الحبل الذي ربطت به، فالحاكم يحكم عليه بوقوع الطلاق. أما إذا لم يرفع الأمر للحاكم ولم تقم عليه دعوة، فيدين فيما بينه وبين الله. أو أنه أراد بطالق من الزوج السابق، فكذلك الأمر، إذا أقيم عليه دعوة فيحكم عليه الحاكم بوقوع الطلاق، وإذا لم يرفع الأمر للحاكم فيدين فيما بينه وبين الله. أو قال: أنا أريد أن أسألك أنت طاهر وغلط فقلت أنت طالق، ففي هذه الحال أيضا قضاء وحكما يقع طلاقه. وأما ديانة فيما بينه وبين الله فإنه يدين. لماذا؟ قال: لأن هذا خلاف ما يقتضيه الظاهر، فالظاهر أنه إذا قال هذه الكلمات أنه يقصد معناها وما تدل عليه، وهو متهم باحتياله ولو كان هازلا.